طيب هذا بالنسبة لترجمة القرآن. قد يسأل سائل فيقول لماذا أتى الشيخ بترجمة القرآن في هذا الموضع؟ هو يتكلم عن التفسير. شوف يتكلم عن التفسير، طرق التفسير، معنى التفسير، طرق التفسير، اختلاف المفسرين، ثم سيعود بعد ذلك إلى المشهورين من الصحابة والتابعين في التفسير. فلماذا أدخل الترجمة؟ نقول الترجمة لأنها تفسير، هي تفسير، الترجمة تفسير، لأنك تفسر القرآن الأول، الأول تفسير القرآن بلغة العرب الذي سار قلنا عنه، تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة بأقوال الصحابة والتابعين، هذا نسميه تفسير القرآن باللغة، باللغة التي نزل بها. إذا قال الصحابي أو قال التابعي معنى آية كذا، هذا تفسير القرآن بلغة العرب، لها صافية، هذا عربي. لكن قد يأتي تفسير بلغات غير عربية، هذا هي الترجمة، تفسير القرآن بلغات غير عربية، نفسر القرآن، القرآن عربي، إن أنزلناه قرآنا عربيا. فإذا جئنا وفسرنا هذا القرآن أو هذه السورة أو هذه الكلمة أو الجملة، فسرناها بلغة أخرى، أي لغة من لغات العالم، هذا نسميه ترجمة، ما نسميه تفسير. نترجم القرآن بلغات أخرى، هل تجوز الترجمة ولا ما تجوز؟ قد يكون هؤلاء الأقوام ما يتكلمون بالعربي ويحتاجون إلى أن نبين لهم الإسلام ونعرفهم بالإسلام ونعرفهم بالقرآن، وأيضا يريدون أن يقرأوا القرآن إذا دخلوا في الإسلام، كيف يصلون؟ فيقول أنا ما أتكلم عربي، أنا أريد أن أصلي لكن لا أتكلم عربي، فنريد أن نعطيه القرآن ونبلغ القرآن، كيف يفهم القرآن؟ هذه يسمى بالترجمة.